بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران. من أوصافه وأسمائه القيوم، كما جاء في آية الكرسي وفي فاتحة آل عمران وفي سورة طه، جاء هذا الاسم القيوم مقرونا باسمه الحي، الحي القيوم. وقد قال بعض المفسرين أنهما الاسم الأعظم، هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والقيوم معروف أنه صيغة تدل على كمال الوصف، صيغة مبالغة، يسميها اللغويون أهل اللغة يسمونها صيغة مبالغة. ثم يفسره ابن القيم، يذكر أن القيوم فيه معنى يعني، وقال إنه أمران، أنه القائم بنفسه الغني عن كل ما سواه، وأنه القائم بأمر الخلق، فلا قيام ولا وجود ولا بقاء لشيء إلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فهو الغني عن كل ما سواه والعباد فقراء إليه، فهو قائم بنفسه، وهذا يعني غناه عن كل ما سواه، وهو المقيم لغيره لأن كل من سواه فقير إليه. نعم، كما في الأبيات الآتية. نعم. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان. يقول إن هذا الوصف له شأن، ويبينه بأن القيوم يتضمن إثبات جميع صفاته الفعلية من العطاء والمنع والخفض والرفع والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة، فجميع الصفات الفعلية راجعة إلى اسمه القيوم. أعيد البيت. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان. نعم. والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائه قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. له كلام مفصل في غير هذا الموضع، وهو يشير إليه أن جميع الصفات الله راجعة إلى هذين الاسمين، فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، واسمه القيوم يتضمن جميع صفاته الفعلية، فعادت جميع الصفات إلى معنى هذين الاسمين. نعم. هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان. هذا تفصيل لما يتضمنه اسمه القيوم. نعم. وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان. نعم. وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقا وذل هوان. أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم. هو يعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم. هو مانع معط فهذا فضله والمنع عين العدل للمنان. الله. نعم. يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. النور من يقول ابن القيم أنه من أسمائه وصفاته، أما أنه من صفاته فلا ريب، وأما من أسمائه فلا أذكر أنهم ذكروا له دليلا إلا ما كان في سرد الأسماء الحسنى في حديث إن لله 99 أسما، ورواية في سرد الأسماء فيها كلام لأهل العلم يقولون إن سرد الأسماء ليس مرفوعا إلى الرسول، بل ولا موقوف، بل هو من اجتهاد بعض الرواة، فالنور من أوصافه. أما أنه من أسماء فهذا يحتاج إلى تأمل ونظر. بعض الناس يقول عن الله يا نور النور يا نور النور، فيدعو الله بهذا الاسم يا نور النور، وهذا لا أصل له. نعم. صحيح. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران. ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذان. تحت الفلك يعني الفلك، تحت الفلك السماوات هو التي يوجد فيه تحتها الليل والنهار، أما عند الله فلا ليل ونهار. نعم. نور السماوات العلا من نوره والأرض كيف النجم والقمران. سيأتي أن النور قسمان، نور مخلوق ونور هو صفة الرب تعالى. فنور المخلوقات هذا نور مخلوق، نور القمر والشمس، نور الشمس والقمر ونور الكواكب، هذا كله من النور المخلوق. ليس من النور الذي هو صفة الرب تعالى. نعم. نور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجم والقمران. من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فيه استف به استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. نعم. وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان. هذا نوع النور الشرعي، نور شرعي ونور كوني. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن نور والرسول نور يهدي إلى صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. نعم. وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان، وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. الله نور السماوات، مثل نوره كمشكاة، قال المفسرون مثل نوره يعني مثل نوره تعالى في قلب عبده المؤمن، وهو نور الإيمان، نور العلم والإيمان. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى قوله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم. وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. هذا أخذ من حديث حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان، كما في سورة الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم. وضع الكتاب. نعم. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. الله أكبر الله أكبر. نعم. والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ما هما والله متحدان. نعم. وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان. المحسوس هذا الذي يشاهد بالأبصار، والمعقول هو الذي في الضمائر من العلم والإيمان. نعم. احذر تزل فتحت رجلك هوة كم قد هوى فيها على الأزمان. كأنه يشير إلى أنك لا تخلط بين النور الذي هو وصف الرب والنور المخلوق. نعم. من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني. نعم. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن. يعني تخيل أن الأنوار الإيمانية ظنها هي أنوار الله سبحانه وتعالى التي أرأى النور القائم به تعالى، كأنه يشير إلى ما يقوله بعض الاتحادية. نعم. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن، فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذيان. نعم. وكذا الحلولي الذي هو خدنه منها هنا حقا هما الأخوان. يعني الاتحادي والحلولي، الاتحادي من يقول من يجعل الوجود هو الله كما تقدم، والحلولي من يقول إن الله في كل مكان. نعم. ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجب الكثيفة ما هما سيان. نعم. ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني. نعم. والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. اقرأ شرح هذا سعود. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن أسمائه الحسنى سبحانه القيوم، وهو مبالغة من قائم، وله معنيان: أحدهما أنه القائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه، فلا يفتقر إلى شيء أصلا، لا في وجوده ولا في بقائه ولا فيما اتصف به من كمال ولا فيما يصدر عنه من أفعال، فإن غناه كما قدمنا ذاتي له فلا يطرأ عليه فقر أو حاجة. والثاني أنه الكثير القيام بتدبير خلقه، وكل شيء في هذا الوجود مفتقرا إليه فقرا ذاتيا أصيلا لا يمكن أن يستغني عنه في لحظة من اللحظات، فهو مفتقر إليه في وجوده أولا وفي بقائه بعد الوجود، فهو الذي يمده بأسباب البقاء، فلا يقوم شيء في الوجود كله إلا به، فهو دائم التدبير والرعاية لشؤون خلقه، لا يمكن أن يغفل عنهم لحظة، وإلا اختل نظام الكون وتحطمت أركانه. قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، وقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذا الوصف من أوصافه سبحانه ذو شأن عظيم كشأن موصوفه، إذ هو متضمن بمعناه الأول لكمال غناه وعظمته، ومتضمن بمعناه الثاني لجميع صفات الكمال في الفعل، إذ لا تمام لها إلا بقيوميته. ومن أسمائه الحسنى كذلك الحي، وقد ورد مقترنا باسمه القيوم في 3 مواضع من القرآن. في آية الكرسي من سورة البقرة قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران قال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ومعنى الحي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لا يلحقها موت ولا فناء، لأنها ذاتية له سبحانه، وكما أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية، فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها. فالحي والقيوم متضمنان لصفات الكمال كلها، وهما القطبان لأفق سمائها، فلا تتخلف عنهما صفة منها أصلا. ولهذا ورد أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وإنما كان هذان الاسمان العظيمان متضمنين لسائر صفات الكمال، لأن الحياة تعتبر شرطا للاتصاف بجميع الكمالات في الذات من العلم والقدرة والإراثة والسمع والبصر والكلام إلى آخره، فإن غير الحي لا يتصف بهذه الصفات، فمن كملت حياته كان أكمل في كل صفة تكون الحياة شرطا لها. وأما القيوم فلما كان أحد معانيه أنه الكثير القيام بشؤون خلقه بحيث لا يغفل عنهم لحظة، كان ذلك مستلزما لكمال أفعاله ودوامها. وقال رحمه الله تعالى: هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أن يفرد أحدهما عن قرينه، ولا أن يثنى على الله عز وجل بواحد منها إلا مقرونا بمقابله، فلا يجوز أن يفرد القابض عن الباسط، ولا الخافض عن الرافع، ولا المذل عن المعز، ولا المانع عن المعطي إلى آخره، لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفين، فهو سبحانه القابض الباسط، يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كأنما تصعد في السماء، ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهو سبحانه الخافض الرافع يخفض الكفار بالإشقاء والإبعاد ويرفع أولياءه بالتقرب والإسعاد، ويداول الأيام بالتقرب ولا بالتقريب؟ بالتقرب أحسن يكون. نعم، كان بالتقريب، ويرفع أولياءه بالتقريب والإسعاد. نعم صحيح. ويرفع أولياءه بالتقريب والإسعاد، ويداول الأيام بين عباده، فيخفض أقواما يخمل شأنهم ويذهب عزهم، ويرفع آخرين فيورثهم ملكهم وديارهم، وهو سبحانه المعز المذل، يعز أهل طاعته بالعز الحقيقي الذي لا يبطله شيء، فإن المطيع لله عزيز وإن تحالفت عليه كل أسباب الذل والشقاء، ويذل أهل معصيته ذل شقاء وحرمان وذل خزي وخذلان، فإن العاصي لله وإن ظهر بمظهر العز فحشو قلبه الذل، وإن لم يشعر به لانغماسه فيما هو فيه من الشهوات. فالعز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصيته، وهو سبحانه المانع المعطي، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذه الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده، فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله ويحرمه، ولا حاجة لأحد على الله كما ولا حاجة لأحد على الله، لا ولا حجة، احصريك، ولا حجة لأحد على الله كما له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه وبسط له الخيرات، فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه، وكما أنه هو المنفرد بهذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره، فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسبابا ولضد ذلك أسبابا، من قام بها ترتبت عليها مسبباتها، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله والاعتماد على ربه في حصول ما يجب ويجتهد في فعل الأسباب النافعة، فإنها محل حكمة الله. انتهى. وقال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه سبحانه النور، وهو أيضا صفة من صفاته، فيقال الله نور فيكون اسما مخبرا به على تأويله بالمشتق، ويقال ذو نور فيكون صفة. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال: وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وقد روى الدارمي والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. وذلك لأن الليل والنهار سببهما طلوع الشمس وغروبها، وهذا إنما يوجد تحت الفلك لا فوقه، فهو سبحانه الذي استنارت به جميع الكائنات من العرش والكرسي والسماوات السبع وغيرها. وكتابه سبحانه وهو القرآن نور، لأنه يهدي القلوب من العمى ويبصرها طريق الرشد. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك شرعه الذي شرعه لعباده نور، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرعه الذي شرعه شرعه هنا مشددة لا شرعه صحيح

وقوله انسلخت عن نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها ثم نظرت فإذا أنا هو، أو تفهم معنى الحلول كقول الحلاج أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. وهذه غفلة من الشيخين غفر الله لهما، وإسراف في حسن الظن بهؤلاء الصوفية قبحهم الله، فإنهم لم يعبدوا الله عبادة صحيحة حتى تظهر عليهم أنوارها. فإن شرط العبادة الصحيحة معرفة المعبود، المعرفة الحقة بأسمائه وصفاته. وهؤلاء الصوفية إنما عرفوه على الصورة التي رسمتها لهم شياطينهم، وهو أنه ملك خليع يحب الرقص ويولع بالغناء، وعاشق والهان يبيح لمحبيه السكر والفجور ومضاجعة الغلمان. فلم ازدادوا بعبادته إلا خبالا، ولو كانوا قد عرفوه حق معرفته لهدتهم هذه المعرفة إلى سبيل الرشاد، ولما وقعوا عند ظهور أنواره لهم في بوائق الكفر والإلحاد. فإن من يحصل له نور العبادة الحقة لا يمكن أن يضل به، كيف وقد جعله الله فرقانا في قلب العبد يبصره بمواطن الرشد ويجنبه مواضع الزلل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا تفرقون به بين الحق والباطل، فكيف يكون هذا النور الهادي هو سبب الضلال. والعجب من رجل لقب بحجة الإسلام، يقال له الغزالي كفر الفلاسفة لقولهم بقدم العالم وإنكارهم علم الله بالجزئيات وحشر الأجساد، وهو مع ذلك يعتذر عن أسلافه في التصوف فيما نطقوا به من الكفر البواح، ويحاول جاهدا أن يجعل لكلامهم مساغا من التأويل كأنما كلامهم وحي وتنزيل. ولكن الكلمة الاسم الأمر كما قيل، نعم، حبك الشيء يعمي ويصم، نعم، ومن يضلل الله فما له من سبيل. غفر الله للجميع. شيخ الإسلام ابن القيم يعتذرون عن بعض الصوفية الذين عرفوا من حالهم يعني طلب الحق، ولكنه حصل عندهم يعني أحوال أوجبت أن يتكلموا بما لا يليق، مثل أبي يزيد البسطامي وآخرين قبله، والشيخ الهراس وجماعة يعني لا يعتذرون عن أحد ولا يحسن الظن بأحد منهم. ولهذا رحمه الله نطق بالتقبيح لفلان وفلان كأبي يزيد. والذي يظهر لنا أن شيخ الإسلام وابن القيم أعمق علما بهؤلاء من الشيخ الهراس ومن على طريقته، عفى الله عن الجميع. والصوفية مراتب، صوفية فيهم الملاحدة الذين لا ريب في كفرهم وإلحادهم، وهناك صوفية يعني وقعوا في بعض الأغاليط ووقعت منهم بعض الكلمات التي يلتمس لهم فيها العذر. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. إيش؟ وهو المقدم والمؤخر، ذلك صفتان للأفعال تابعتان. تفعل هذا أحسن الله إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عبر الشبكة هل كف المرأة وأطراف أصابعها إذا خلتا من الزينة يجب عليها سترهما عن الرجال؟ يجب على المرأة أن تستر كل ما فيه فتنة، كل ما فيه فتنة، والمرأة فتنة. سبحان الله، المرأة فتنة للرجال، تعلق الأنظار بصورتها وبأجزائها وبطولها وعرضها، ولهذا يتغزل الشعراء بالنساء كثيرا بما يظهر لهم من أجزائها حتى كفيها. فينبغي للمسلمة أن تستر بدلها ولا تكون فتنة لمن يراها وتتعرض له من الرجال. خصوصا إذا كانت يعني جميلة نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عبر الشبكة كل ما أتوضأ وأذهب للصلاة يبطل وضوئي قبل أن أصلي، فأصبحت أعيد مرارا وتكرارا، فكيف أفعل؟ وهل هذا من الشيطان؟ إذا كان لخروج هذا أو انتقال وضوءك حقيقة فليس من الشيطان، يصبح فكون أنت مريض بسلس البول مثلا. إذا كان يخرج منك حقيقة، أما إذا كان من قبيل الشك فلا تلتفت إليه. وإذا كان هذا يكثر معك وهو موضع شك ليس يقينا، فمن الوسائل التي تضعف الوسواس وتضعف الشك أن ترج على سراويلك، على ما يقابل فرجك، حتى لا يجد الشيطان طريقا إلى إدخال الشك عليك. أما إذا كان حقيقة فأنت مصاب بسلس البول، وهذا له شأن آخر، يعني يمكن أن تتخذ حفاظة يحفظ عليك ويمنع من نزول البول على ثيابك وبدنك. المصاب بسلس البول كالمرأة المستحاضة حكمهما واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما معنى التدليس في البيع؟ تدليس في البيع إظهار السلعة على غير ما هي عليه، يعني إخراجها على أنها يعني على هذه الصفة وليست كذلك، مثل تصرية الشاة هذا من التدليس. تصلية الشاة، بعض الناس إذا كان عنده شاة حلوب إذا أراد عرضها للبيع يتركها يومين لا يحلبها، حتى إذا عرضها في السوق يشاهدون ضرعها يعني كبير وضخم، فيفهمون أنها كثيرة اللبن، غزيرة غزيرة اللبن. وهي في الحقيقة لا، ليست كثيرة اللبن، لكن بسبب أنه ترك حلبها يومين انتفخ ضرعها وتضخم. فهذا صورة من صور التدليس، وهو ضرب من ضروب الغش. كذلك الذي يبيعون بعض المبيعات مثل الخضروات، يأتي ويضع الزين من الثمر يضعه فوق ويجعل الرديء تحت، فهذا تدليس أيضا، هذا من صور التدليس، لأنه يريد أن يظهر أن هذه البضاعة أنها كلها من هذا القبيل، من هذا النوع، النوع الجيد، أو من اللي حباته كبيرة أو شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو تقول السائلة عبر الشبكة: في يدي أصبت بحساسية الجفاف. بحساسية إيش؟ جفاف. إيش؟ ما أعرف. جفاف. نعم. جيم. نعم. جيم فاء فاء. نعم. جفاف. نعم. في منطقة من الجلد مع احمرار، واستعملت لها الكثير من المراهم وبدون أي نتيجة، وأنا تراودني شكوك أنه سحر، لأني كنت ارتديت سوارا أهدته صديقة أختي لها، لكن هي أعطته لي، فهل من الممكن أن تكون عملت لها سحر به وأنا تأثرت به؟ الله أعلم، هذه أمور خفية، ما قد تكون سحرا وقد يكون عينا. ولماذا أصبت أنت وأختك لا؟ تذكر لأنها هي اللي تقول لبست السوار المهدى، السوارة المهدى، يعني أختها لم تلبسه يعني. نعم، تقول أن أختها أهدت لها السوارة المهدات لها. هي ما قالت أنها لم تلبسه، الغالب أن أختها لبسته ثم أهدته. على أي حال هذا شكوك، فتوكلي على الله وعليك بالرقية، ارقي نفسك أيضا، ليس بلازم أن يأتي من يرقيك، ارقي نفسك، اقرأي الفاتحة على هذا الموضع مرات وكرات، الفاتحة الشفاء. انفذي على يدك أنت، أنت اقرأي عليها الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هو اسم الله الأعظم؟ هذا فيه روايات واختلافات، فكما سمعت قد قيل إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقد قيل إن اسم الله الأعظم الله هو الاسم الأعظم، لأنه جامع لجميع معاني أسمائه تعالى وصفاته. يا الله يا الله يا الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما الحكم الشرعي في من يزرع الحقد والكراهية والتفرقة بين أبناء الأخ أو الأخوة لمصلحته الشخصية، وهل من نصيحة؟ هذا والعياذ بالله من المفسدين، فإن الله يحب أمر بإصلاح ذات البين، أصلحوا ذات بينكم. وما يفعله هذا هو ما يقصده السحرة، السحرة والنمامين من أهم مهماتهم التفرقة بين الزوجين، بين الأخوين، بين الأحبة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا والعياذ بالله قد انقاد للشيطان فيما يفعله، انقاد للشيطان، فعليه أن يتقي الله ويحذر من هذه الطريقة، فإنه بهذا يشبه السحرة والنمامين. النمام يفسد بين الناس بالنميمة، وقد قيل إن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، فليتق الله. ففساد ذات البين هذا حرام، حرام بين الأحبة أن يتسببوا في فساد ذات بينهم، ويحرم على غيرهم أن يسعى في ذلك. جاء في الحديث: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل يعتبر ما يفعله بعض الناس من استقبال المشترين في معارض السيارات وغيرها قبل الدخول للسوق من تلقي الركبان؟ هذا هو الظاهر. نعم نعم. ويقول كذلك: أحسن الله إليك، وهل يصح البيع في هذه الصورة؟ يصح البيع، لكن البائع يكون بالخيار إذا تبين له، إذا دخل المعرض وشاف يعني الإقبال على سلعته وعلى مثل سلعته، فإن له الخيار. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: أعطيت لمهندس يبني عقارات ويبيعها بقصد الاتجار 150,000 على أساس أن يعطيني كل شهر ربح لهذا المبلغ بقصد أن يساهم في المصاريف على الأولاد، فهل يجب فيه زكاة؟ نعم، يجب فيه زكاة، ماذا إذا حال الحول على المبلغ تجب فيه الزكاة. هذه 100,000 هذا يتسبب فيها ويتاجر فيها، وهي باقية لك، هي لك، هي ملكك، تجب فيها الزكاة. نعم، لكن يجب ألا تغى يعني إن كان ما شرطته عليه من أنه يعطيك كل شهر كذا إذا كان نسبة من الربح فالعقد صحيح، وإن كان لا بل مبلغ محدد يعطيك كل شهر كذا مبلغ مطلق فلا يجوز. يجب أن يكون الشرط نسبة من الربح، إن كانت الاتفاق بينكما على أن يعطيك 10% من الربح فالعقد صحيح، وإن كان الاتفاق على أن يعطيك مثلا كل شهر 3000 مطلقا سواء كانت من ربح أو غيره فلا يجوز، فالمضاربة باطلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.